المهد وظل الحرم في حمى المهد وظل الحرم أمتي هلك بين الأمم من بر السيف أو للقلم أمتي هلك بين الأمم من بر السيف أو للقلم فأتلقاك وطرف حاسر آتفا من أمسك المنصرم كيف أقضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم كيف أقضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم أولا كنت إذا البعث ذا زوجة من لهب أو من دم أمتي هلك بين الأمم من در السيف أو للقلم أمتي هلك بين الأمم من در السيف أو للقلم أتلقاك وطرف حاسر آسفا من أمسك المنصرم آسفا من أمسك المنصرم فيما أقدمت وأخدمت ولم يشفت الثأر ولم تنتقمي فيما أقدمت وأخدمت ولم يشفت الثأر ولم تنتقمي اسمعي لوح الحزان وقربي وانظري دمع اليتامى وابتمي أمتي هلك بين الأمم من بر السيف أو للقلم أمتي هلك بين الأمم من بر السيف أو للقلم أتلقاك وطرف حاسر آسفا من أمسك المنصرم آسفا من أمسك المنصرم أمتي كم صن من مزجته لم يكن يحمل طهر الصنم أمتي كم صن من مزجته لم يكن يحمل طهر الصنم لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم أمتي هلك بين الأمم من بر السيف أو للغنم أمتي هلك بين الأمم من بر السيف أو للغنم هب وما تطناهم صلقات من أفواه الصبايا يفتني هب وما تطناهم صلقات من أفواه الصبايا يفتني لا نفس أثناهم لكننا لم تلال تخوة المعتصم إنتي كم غفة دامية طلقت نجوع لك في فمي أمتيك الغفة جانية طلقت نجوع لك في فمي لمست أسناهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين.